إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، رابطة الإيمان أقوى الروابط وأمتنها، فإذا عمرت القلوب بالإيمان تلاقت الأرواح وتكاتفت الأجساد، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي في المحبة والنصرة، كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. والاسم الذي يجمعنا المسلمون، فهي تسمية الله لنا ولا نبغي بها بدلا، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. هذه الرابطة الوثيقة والآصرة المتينة تكون واقعا عمليا مشهودا في أوقات الحاجة والشدة، لأن قلب صاحبها عمر بالإيمان والتزم شرائع الإسلام، وعلى قدر تحقيقه لذلك تكون محبته ونصرته لإخوانه المسلمين. من الناس من يتفطر قلبه ويتكدر حاله إذا نزلت بفئة من المسلمين شدة وبلاء، ومنهم من لا يحرك ساكناً إذا سلم له مطعمه ومشربه ومنكحه وراتبه آخر الشهر. هلك من هلك، ومات من مات، وحصل ما حصل، همه نفسه وما حوله. لقد قررت الشريعة هذه اللحمة الإيمانية والأخوة الإسلامية بأقوى البيان وأروع الأمثلة. حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوماً مقرِّرًا هذا المعنى فقال: مثل المؤمنين في توادِّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم مربيًا أصحابه على هذا المبدأ: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا، ثم شبَّك بين أصابعه. متفق عليه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: المسلمون يد على من سواهم، تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم، رواه أبو داود بسند صحيح. وقال أيضا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح. ورغب فيها بذكر فضائل هذه الأمور، فقال كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام، رواه الطبراني بسند حسن. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقرر هذا المبدأ بقوله فحسب، بل امتثله بفعله في وقائع كثيرة، منها أنه كان مع أصحابه يوما إذ دخل عليه قوم من مضر أصابهم الجهد الشديد، فتمعر وجهه صلى الله عليه وسلم، يعني تغير لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالاً فأذن وأقام فصلى، ثم خطب خطبةً حث فيها على الصدقة فتصدقوا، قال الراوي: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، يعني أن وجهه صار يبرق سرورا وفرحا كالفضة المذهبة. رواه مسلم. وفي غزوة الخندق أصاب الناس جهد وضيق شديد، قال جابر: قام النبي صلى الله عليه وسلم وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. فذهب جابر إلى امرأته فقال: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر، فعندك شيء؟ قالت: نعم، عندي شعير وعناق. قال: فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، والبرمة بين الأثافي حتى قد كادت أن تنضج. فقلت: يا رسول الله، طعيم لي؟ فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان، كان الطعام يكفي 3. لكنه صلى الله عليه وسلم الرحيم الرؤوف بأمته، كيف يذهب ويأكل ويشبع دون أصحابه؟ فنادى في الناس: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع طعاما فحي هلا. فتوافدوا، جاء المهاجرون والأنصار عن بكرة أبيهم وكانوا 1000 رجل، فطرح الله البركة، وبركة الله لا حد لها. قال جابر صاحب الطعام: فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. متفق عليه. ولما قتل 70 رجلا من خيرة أصحابه في بئر معونة، 70 رجلا كانوا يسمون القراء، حزن حزنا شديدا، وقنت على من غدر بهم في صلاته شهرا. قال أنس رضي الله عنه: فما رأيته وجد على أحد ما وجد عليهم. متفق عليه. والله المستعان. نحن في كل يوم نفقد 70 من إخواننا، بل أكثر وربما أضعاف ذلك، نفقد 70 من إخواننا المسلمين في بلاد الشام وفي غيرها. قال عثمان يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله قد صحبناه في السفر والحضر، يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير. سار على نهجه أصحابه من بعده. فلما غلا السمن في عهد عمر اكتفى بالزيت، فقرقر بطنه منه، فقال رضي الله عنه: قرقر ما شئت، فوالله لا تأكل السمن حتى يأكله الناس. وأرسل إلى عائشة رضي الله عنها 100,000 درهم، فما أمست حتى فرقتها بين المساكين. فقالت لها خادمتها: لو اشتريت لنا منها بدرهم لحما. فقالت: ألا قلت لي؟ الله أكبر، لقد نسيت نفسها بسبب اهتمامها بغيرها. قال أبو حازم رحمه الله: لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم 40 فقيها، أدنى خصلة فينا التواسي بما في أيدينا. وكان ويس القرني أفضل التابعين رحمه الله ورضي عنه، إذا أمسى تصدق بما في بيته من فضل الطعام والثياب، ثم يقول: اللهم من مات جوعا فلا تؤاخذني به، ومن مات عريا فلا تؤاخذني به. أيها الإخوة، أين هذه الرابطة الإيمانية والأخوة الإسلامية والاهتمام بحال المسلمين والتأثر بمصابهم؟ هل تذكرنا من حولنا من الفقراء من عموم المسلمين؟ أم تذكرنا إخوانا يفترشون الأرض ويلتحفون السماء ممن هدمت بيوتهم أو دمرتهم الحروب أو أدقعهم الفقر؟ أين أخوة المؤمن لأخيه المؤمن؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية، فهم مني وأنا منهم. رواه البخاري. وقال أيضا: من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. رواه مسلم. تذكروا قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ثم توبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد أيها الإخوة، وبعد أن سمعنا ما سبق من النصوص والآثار والأخبار، فدعونا نقلب الطرف ونسرح النظر فيما حولنا. فأول ما تقع عليه العين ذاك الجرح النازف في أرض الشام، فاضت أرواح عشرات الآلاف من المسلمين، تدك البيوت على أهلها، وتقصف الأحياء بالأسلحة الثقيلة، تعذيب وإذلال، وضائقة في المعيشة، وغلاء في الأسعار، حتى شح الغذاء والدواء والوقود والكساء. فهام مئات الألوف وأخرجوا من بيوتهم هاربين فارين يهيمون لا يلوون على شيء، فروا بنسائهم وأطفالهم، ومعهم كبار السن والمعوقين والمرضى، وأصبحوا لاجئين في مخيمات متواضعة متهالكة في أحوال مؤسفة. وأراد بعضهم أن يفر عبر البحر عبر قوارب متهالكة، فواجهوا الغرق والموت، ورأينا جثثهم طافية على البحر، وقد لفظهم البحر على شاطئه. وأراد مجموعة منهم الهرب إلى دولة أوروبية في شاحنة دواجن، فأغلقت عليهم فكانت مقبرتهم، وكانوا أكثر من 70 نفسا ماتوا خنقا في هذه الشاحنة. وإذا انحدرت جنوبا ففي اليمن مصاب في أرض الإيمان والحكمة، جرح نازف وبلاء عاصف، حيث تسلط الحوثيون على أهل السنة فاحتلوا أرضهم ودمروا مساجدهم، قتلوا وشردوا ونكلوا، وأصابهم مسغبة وحاجة شديدة، وغلاء في الأسعار، وشح في بعض الحاجات والضرورات. وفي إقليم أراكان في دولة ميانمار التي تعرف ببورما، مصاب ونازلة، هام الناس على وجوههم وبيعوا بيع البهائم بأبخس الأثمان، نسبى ونطرد يا أبي ونباد، فإلى متى يتطاول الأوغاد، وإلى متى تدمي الجراح قلوبنا، وإلى متى تتقرح الأكباد. إنها مصائب، إنها فجائع حلت بإخواننا المسلمين. فجائع الدهر أنواع منوعة، وللزمان مسرات وأحزان. ماذا التقاطع في الإسلام بينكم، وأنتم يا عباد الله إخوان؟ ألا نفوس أبيات لها همم، أما على الخير أنصار وأعوان. يا رب أم وطفل حيل بينهما، كما تفرق أرواح وأبدان، لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان. ألحوا بالدعاء لهم ليلا ونهارا، ادعموهم بالمال عبر القنوات المعروفة، ساندوهم بالدعم الإعلامي، فهو سلاح العصر الفتاك عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل، وإحياء الأمة وربطها بهذه القضية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واحم حوزة الدين. اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم اجبر كسرهم، وارحم ضعفهم، وتولى أمرهم، اللهم اشف مرضاهم، وارحم موتاهم، وتقبل شهداءهم. اللهم وحد صفهم، واجمع كلمتهم، وألف بين قلوبهم. اللهم سدد رميهم، وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم عليك بالظالمين من اليهود والنصارى والرافضة والباطنيين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم ألق الرعب في قلوبهم، اللهم أهلكهم بسلاحهم، وأدر عليهم دوائر السوء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، وندرأ بك في نحورهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر عبادك المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر جنودنا في الحد الجنوبي على الحوثيين المعتدين الظالمين يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم قوي عزائمهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على القوم الظالمين. اللهم عليك بمن عاداهم وبمن تسلط على المسلمين وشردهم وآذاهم. اللهم أهلكهم وفرقهم وشتتهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.